حباب اغني سرقت الغاسي وطلعت من طريق الملاوي وناها بني من تحت داري وشافوها السقل والاهالي حباب ابني سرقت الغاسي يلا يلا وطلعت من طريق الملاوي يلا يلا ومعها بني من تحت داري يلا يلا وشافوها السقل والاهالي يلا يلا حباب ابني سرقت الغاسي يلا يلا وطلعت من طريق الملاوي يلا يلا ومعها بني من تحت داري يلا يلا وشافوها السقل يلا يلا تعالوا يا عيالي وجلسوا نصيحة من حبابا وسمعوا وشوفوا السرقة ما هي رجالة تصبح سمعتك في الزبالة وشوفوا السرقة ما هي رجالة وتصبح سمعتك في الزبالة يلا يلا حبابا بني سرقة الغاسي وطلعت من طريق الملاوي يلا يلا ومعها بني من تحت داري يلا يلا وشافوها السقل والاهالي يلا يلا حباب بني سرقت الغاسي يلا يلا وطلعت من طريق الملاوي يلا يلا ومعها بني من تحت داري يلا يلا وشافوها السقل والاهالي يلا يلا بني سرقت من قلة اليد ومسكينه ما عندها حال وربي عالم الحال يشهد وستر عليها يا ناس من جاد وربي عالم الحال يشهد وستر عليها يا ناس من جاد يلا يلا حبابا بني سرقت الغاسي يلا يلا وطلعت من طريق الملاوي يلا يلا ومعها بني من تحت داري يلا يلا وشافوها السقل والأهالي يلا يلا حبابا بني سرقت الغاسي وطلعت من طريق الملاوي ومعها بني من تحت داري وشافوها السقل والأهالي يلا يلا وهذا الصدق من جات للناس وقبل الفاس ما تكسر الراس صدق من قال الدار بالساس صدق من قال الدار بالساس يلا يلا حبابا بني سرقت الغاسي يلا يلا وطلعت من طريق الملاوي يلا يلا ومعها بني من تحت داري يلا يلا وشافوها السقل والأهالي يلا يلا